امسك يدي وقودني كما تشاء لساعي انتقالي إلى السماء. يسوع سر أمامي فأتبعك وحيث ما تسير خذني معك. في الضعف قوي عزمي بنعمتك فيستريح قلبي برحمتك لأنني اتكلت ربي عليك. أنام مطمئنا بين يديك إذا مشيت معك وسط الظلام. لابد أن أنال حسن الختام. خذني إذن وقودني كما تشاء لساعي انتقالي